عليهم الطاعة، ومن هدم في حقه فليشتكي. وفي تلك الحالات من باب التعاون ومن باب الأخوة ومن باب المواساة ومن باب حفظ النفس، أبواب كثيرة في الفقه الإسلامي يتعين هذا العمل. ولكننا نقول بحسن الظن وبواقع الحال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قدموا ما بأيديهم طواعية، ما كانوا ينتظروا حتى يلزموا بإيش، أمر الأمير ولا بالقائد، لا، ما نعتقد في أصحاب رسول الله وفي بعض من المهاجرين والأنصار، ونعلم بأن الأنصار يؤثرون على أنفسهم، وكذلك المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون إيش فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. إذن الفريقان ممن خرج لنصرة دين الله، الذي يجود بروحه في سبيل الله لا يظن بتمرات على أخيه المسلم، إذن بطواعية يهمنا العمل الرسمي الذي أجراه الأمير. ثم أخذ يقسم على الأفراد من هذين النسوتين السوية، في بعض الروايات حفنة حفنة. ثم بعد ذلك عند قلة التمر أصبح الشخص حصته في اليوم تمرة. انظر إلى هذه النتيجة. يقول السائل: وما تلدي التمرة؟ قال: اسكت، لقد وجدنا أو وجدنا عليها حين فقدها وجدا شديدا. قل في آخر يوم عند التدسير نقصت التمرات على عدد الرجال، فبقي رجل بدون تمرة فحزننا لذلك. اعتقد بدون تعليق يا جماعة وبدون اي كلمة على هذا الموقف وحده، غزاة في سبيل الله ينتهي بهم الامر الى ان يقل زادهم فينزل الى حد التمرة في اليوم. قد تتساءل كيف يصنعون بالتمرة؟ لقد تساءل من قبلنا وجاءهم الجواب. قال: كنا نأخذ التمرة فنمصها كما تعطي الام طفلها، ثم نشرب عليها الماء ونجتزئ. نمصها ونشرب ماء، بعدين نمصها ونشرب ماء. ومن العجب في عالم التغذية، يقول علماء التغذية ان الحلى من حيث هو يرد ثورة الجوع. لو ان انسانا في شدة الجوع واكل تمرة هدأت عنه ثورة الجوع وثورانه، ثم اخذ يأكل القليل، بخلاف ما اذا اخذ شيئا غير حلو مهما اكل لا يشبع حتى يملأ بطنه. ولعل من السر النبوي الكريم ان الصائم مع شدة الجوع وطول الزمن يبدأ بتمرة يكسر عنه ثورة الجوع، ثم يتناول فطاره بالقليل القليل. وفي بعض الروايات: كنا نأتي بقسينا فنضرب الشجر ونأكل الخبط. الخبط ورق الشجر، ورق السمن، كانوا يعرفون الدواب الراعي يأتي إلى الشجرة ومليئة بالورق فيأخذ بالعصا ويخبط الأغصان فيتساقط الورق فترعى الغنم. الإبل تمدعنكها وتأكل، لكن الغنم صغيرة تحت. فكانوا يفعلون هذا بأنفسهم، يأخذون الخبط ويضعونه في الماء اليابس حتى يلين واللين حتى يخف ويأكلونه. وقع في هذه الحادثة قضية عجيبة يذكرها علماء السيرة، أن سعد ابن معاذ ابن عبادة كان مع هذا الجيش، وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحت إمرة سعد بن أبو عبيدة. لما رأى حال الناس وكان معه رواحل 9، فنحر 3 رواحل للقوم

ليس طعاما وشرابا كما يأكل المضطر، وإلا ما كان وصالا، ولكن صلته بالله، يقينه بالله، ما ينعم الله عليه وهو متلبس بتلك العبادة. وهؤلاء القوم ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم بعين الرحمة ويمدهم باليقين والطاقة، وما الجسم إلا هيكل للروح، فإذا نشطت الروح وقويت وتغذت الإنسان بروحه إلى جسمه. ولكن نحن في ميدان التشريع، نحن ملائكة ونحن في هذا القمة من هؤلاء الصنف من الناس، كيف نفعل؟ هكذا يفعل القائد، جمع الأسواد وله الحق في ذلك. ولكن المولى سبحانه لعله جعل هذا مقدمة، حينما نفد الساد وثنيا، وحينما وصل الأمر إلى التمرة، وماذا بعد التمرة؟ نقصت واحدة فحزنوا عليها حزنا شديدا، وماذا بعد ذلك؟ إذن في اليوم الثاني ما عندهم ولا حتى فصائل ولا نواب، ما دام اليوم الذي وصلوا اليه وافتقدوا التمرة، معناها ما في شيء لبكره. لو كان في شيء لبكره كانوا ايش؟ كانوا وجدوا التمرة. اذا كان يقول شيء ولا تمرة. وحينما يشتد السوق وتحتكم الامور، ياتي الفرج من الله باوسع الابواب. وهكذا دائما الفرج ياتي بعد الشدة، وبقدر الشدة يكون سعة الفرج. انظروا قضية هاجر، نفد سقاؤها وبقى ولدها وقامت تسعى بين الصفا والمروة، تنظر يمينا ويسارا لعلها تجد غاديا او رائحة، تتطلب شربة ماء فلم تجد، ويتركها المولى تتردد بين الجبلين وهي امرأة في شدة بنكها. ولما اشتد الامر وسعت سبعة أسوار وتقطعت علائقها من الخلق وتوجهت بصدق إلى الخالق، ماذا كانت النتيجة؟ جبريل يشق الصخرة فينبع الماء. كانت عايزة قربة ولا ثقة ولا دلو ولا شيء، لكن يأتي جبريل ويشق الصخرة وتنبع زمزم. وهنا نفد كل شيء، وليس عندهم طمع في مخلوق، وليس عندهم امل في امداد، فاذا برب العالمين يمدهم باي شيء؟ فاذا بحوت يلفظه البحر، اي انواع الحيتان. انظر هذا الوصف، يقول في بعض الروايات فاوقدنا النار في طرف منه وخذ نشو ناكل، اقمنا عليه شهرا 15 يوما 20 يوما 300 رجل يأكلون شهرا، خلينا 6 شهر اللي مضى عليهم ذاك الجوع الشديد، كم سيأكل الواحد منهم في اليوم؟ أكل قد 10، شيء موجود الحمد لله متوفر. كم يكون هذا؟ لو أردت أن تحسبها بمتوسط ما يأكل الواحد في اليوم، ل15 شخص ب30 شخص ب300 9000 9000 وجبة، 9000 كيلو، أشياء ما نقدر نقدرها الآن. لو وكلوا إلى أنفسهم لربع هذا الحوت، هل يستطيعون إخراجه من البحر؟ أصحاب البحر يعرفون قوة الحوت في وسط الماء، يكسر الزوارق ويقطع السباب، ولكن قدرة الله فوق كل شيء. أبو العلاء بن الحضرمي لما ذهب يقاتل إلى البحرين ووجد العدو قد حاز السفن الى داخل، ماذا فعل؟ جاء وخاف بالبحر، ايها البحر فردنا نقاتل في سبيل الله وانت تجري بامر الله، عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله. جاء للقيادة العليا من فوق فجمد البحر وعبر الجيش. يبقى الذين خرجوا في سبيل الله، الله يسخر لهم العوالم الكونية كلها، وهؤلاء يسوق الله لهم هذا الحوت. قالوا يسمى العنبر او ما يسماش او بكيفه، اقاموا عليه شهرا 20 يوم 15 يوم يبين لنا حجم هذا الحوت ان ابا عبيدة اميرهم لما اكلوا وشبعوا وردت لهم الحياة اخذوا يتفكرون تفكرون ليبين مدى عظم هذا الحوت. لو قد طويل طول كذا متر دخيل متن كذا ما هم صور الواقع. فيأخذ ضلعين من اضلاع الحوت ويحط له اضلاع. الصيادين يعرفون هذا. واللي اشترى نوع من الحوت كبير شوية يجد عند التجويف الصدر البطن من اسفل شوف على هيئة الضلع بالضبط. فنصبهما زي قوس النصر ثم نظر اضخم راحلة فرحلها واطول رجل فاركبه وكان قيس هذا فمر براحلته تحت الضلعين وما بأطأ رأسه وما نالت رأسه الضلعين. انتوا عاد تصوروا حوت ضلعه اعلى من رجل فوق الجمل يبقى جسمه هذا ايش ها؟ كلمة ضخمة فوق ما يتصور العقل. اعتقد الى الان ما رأى احد هذا الحجم من الحيتان منذ حوالي اكثر من 40 سنة. كان جاء حوت في البحر الابد الى الاسكندرية وايضا لفظه البحر ومكث مدة وكان يصعدون عليه بالسلم ليروا حجمه ومكث مدة والصحف تتكلم عنه ولكن ما وصل الى هذا الحد. فهذا تسخير من الموت. يقول في بعض الروايات ان ابا عبيد بعد ان انتهوا من اكله او جففوا الباقي منه وجاءوا به الى المدينة جاء ب13 رجل واجلسهم في جؤتؤ العين. تجويف عينه يقعد فيه 13 واحد. انت تقول هذا ها ولا وايد خزان مية ولا ايش يكون هذا 13 رجل يجلسون فيه. يقول كنا نأخذ من الشحم من العين بالقرب شحم العين من يقدر هذا واخذوا منه ما زاد معهم مجفف وجاءوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه وقال هل هذا رزق ساقه الله اليكم هل معكم منه من شيء فاعطوه يقولون عضوا منه عضو منه جزء منه طرف منه وقال بعضهم لولا خفنا ان يروح يعني يتغير لجئنا بسيف كبير يعني تركوا منه بعض ايضا وايضا من ناحية اخرى يمكثون شهرا يأكلون منه ما اروح عليه كيف هذا يا جماعة الحوت اذا قعد 3 ايام في الشتاء يخسر على ان يروح وهذا يأكلون شهر ما اروح يبقى هذه كرامة ثانية ولا لا والله كرامة ثانية احنا حطه في الثلاجة ما عرفت ايه اما يتلج ويجمد وبعدين يروح طعمه يعني لا 3 ايام. وهنا ياتي بحث الفقهاء في ما لفظه البحر ومات ما طفى على وجه الماء ومات ايجوز او لا يجوز نقاش طويل مع الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الطافي على وجه الماء لا يؤكل وهل هو حرام حلت لنا ميتتان ودمان قالوا اذا طفى تغير واروح فيفسد الصحة ومسائل فقهية بجانب اخر. وهم لا باختيار قيس بن سعد كان اطول الموجودين كان عندهم رجل طول هذا الرجل فأرونا فلما جاء هذا الرجل الطوال هذا نادوا قيس بن سعد ففسخ سرواله ولبسه الرومي فوصل الى انفه فعيروه كيف تحب سرواله قدام الناس يعني هذه شوية مروءة قال لا انا فعلت هذا عشان ابين للناس ان سراويل قيس او فلان لا زالت باقية وله حقه وله يعني مفخرا. وبالمناسبة هذه وجدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يذكر في رحلته وسمعناها منه شفاهية في مجيئه الى السودان ونزل عند بعض الاخيار هناك ضيفا عنده وكانت محادثات ودروس وكذا فاخذ صاحب البيت ملابس الشيخ لغسلها فلما غسلوها وجاء بها صاحب البيت واعطاها للشيخ في المجلس الشيخ يقول اخذت اتأملها فظن صاحب البيت أني سأقوم وألبسها، فكان صاحب البيت فقير، فقال بيتا لابن مالك: وسراويل بهذا الجمع، يعني ممنوع من الصرف. يذكر الشيخ بأنها ممنوعة إيش؟ لبس في هذا. فمسك الشيخ ونظر، قال: لا ألبسه ولا أصرفه، لا أصرفه نحوا ولا أرده ولا ألبسه، يعني أنتظر حتى ينفض الجمع. ولسراويل بهذا الجمع سبب اقتضى عموم المنع. تحفظون الألفية ولا يا جماعة؟ مو هذا البيت؟ يا رحمة الله علينا. يهمنا بأن قيس هذا من أطول الرجال، وهو الذي اختاره سعد أن يركب الراحلة وأن يمر بين الضلعين. نرجع إلى موضوع القصة أو الغزوة من حيث هي وعلاقتها بجامع الطعام والشراب. يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها من زاوية، ينظر إليها الشخص صاحب الرئاسة وصاحب الإمارة وصاحب تسيير الجماعات، النظام العام في تأمير الأمراء، وفي حق الأمير أن يتصرف في أزواج الجماعة ويتصرف كهذا التصرف، وهذا من حقه. وهل هو على المثامنة ولا على المكارمة؟ نقول على المكارمة، لأن المثامنة في ذاك الوقت التمرة تساوي إيه؟ تساوي بعير، وجدنا لها وجدا شديدا، فالقيمة لا تقدر هناك بهذا الحال. ينظر إليها الداعية إلى اليقين بالله، التوكل على الله، أن الله سبحانه وتعالى ضامن الأرزاق لعباده. يأتي ينظر إليها الاجتماعي بأن الناس في حالة الشدة، يجب أن يتواسوا ويتقاسموا ويتآسى كل منهم في يفيض من عنده على من ليس عنده. وهكذا ينظر الفقير في قضية هذا الحوت وفي أكله وفي إباحته، وهكذا كل إنسان له اتجاه يأخذ من هذه الغزوة ومن هذه القصة ما يناسب اتجاهه. وبالله تعالى التوفيق.